الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعلوم أيها الإخوة أنه قد أظلتنا أيام كبار جدا تأخذ بناصية المنابر والأحاديث إليها قسرا، بحيث لا يستطيع المرء في هذه الآونة أن يخرج عن الحديث عن شهر رمضان. وقد كان من صميم نيتي منذ قبل أن أحاول تجميع مادة تكفي في شهر رمضان لما ينبغي للمرء أن يستشعره في الصيام، ولعلني نوهت في مجلس الاثنين وغيره من المجالس أننا نريد أن يكون شهر رمضان هذا لا كغيره من الأشهر، فكان لا كغيره من الأشهر، لكن كان بما جذب نواصينا من قلب الحديث عن شهر رمضان إلى ما اعترانا مما ترونه في سبة التاريخ وفضيحة الدهر إلى أبد الأبد من هذا الانقلاب العسكري الشائن الذي وقع وتذوقناه جميعا وشاهدناه. لم يحدث في تاريخ البلاد قط أن كان مثل الذي حدث هذا أيها الإخوة، واستقرئوا تاريخ بلادكم. وأبأس ما كان فيه وأشين هو أن يكون له ساتر ديني، مع شديد الأسف فهو شين عند العرب في الجاهلية قبل أن يكون شينا في الإسلام. ولو كانت شريعة الله عز وجل مبسوطة لعلمتم كيف قدر الكبير في شريعة الله عز وجل، وأن ما حدث فجيعة دونه خرط القتاد وإيتام الأولاد وفلق الأكباد. لكن مع شديد الأسف كما أردد قول بعضهم لعن الله السياسة وساس ويسوس، فإنه على هذه القواعد مشى. أما كما قلت لك في الشريعة فلا، مثل هذا مهما كان لا يتمشى، فإن للأمراء في الشريعة قدر مهما كان من غيهم حتى يبلغوا قدر النزع والخلع، أما دون ذلك فلهم مع ذلك القدر المعظم. وأردت أن أتحدث بوجهة أخرى أيها الإخوة في هذه الدقائق المعدودة، فإنه أمر لا ينبغي أن يسهب المرء فيه، لأنه صار مشكلا كما قلت نزل في قنوات سياسية يصبح الحليم فيها حيران. والشريعة حسم وفصل لا سيما في مثل هذه المسائل الكبار. لكنني أريد أن أتحدث عن بعض وجهة ربما لم يتطرق إليها في مثل هذه الحادثة. كما قلت لك شين التاريخ لم يحدث قط، إنما كان من أراد أن ينقلب استقبل الشين بوجهه فقط ولا يجد له مع ذلك أي غطاء شرعي أبدا ولا أي غطاء ديني إلا أن يسكت على بطشه من بعد كوضع راهن. لمسألة أخرى، حتى أسماه الفقهاء المتغلب يشبه ما ذكر في الحديث يخرج الله عز وجل قوما من النار فيدخلهم الجنة بلا عمل عملوه يكتب على رقابهم الجهنميون، فهذا يشبه تلك اللي يسمى في الشريعة متغلب، شوف الاسم، فيسكت على هذا. أما الأمر الآن فليس من الشريعة في شيء ولا يقترب منها في ظل ولا فيء، لأن جذوره قديما كانت عميقة من تقصيرنا، وهذا كلام تناولناه كثيرا على تلك الأعواد وعلى غيرها بما لا أريد أن أعيده تارة أخرى. كان الحديث في جهات شتى في هذا الأمر، وهو لأجل فجيعته وكبره أردت أن أنظر إليه نظرة شرعية. كما قلت لك أنني أعتقد وينبغي أن تعتقد أنت أيضا تلك العقيدة، أنه ما من شاذة ولا فاذة إلا وجدناها في كتاب الله عز وجل، وإلا رأينا الشريعة تحدثت عنها أوفر ما كان. لكن لمن ينظر ويبحث، وحينما حانت مني تلك اللفتة فتح الله عز وجل بشيء عجيب من أسئلة مترادفة تطرح على واقعنا: أيسلب الملك من الصالحين؟ وإذا سلب الملك منهم أيكون الأمل في عودته تارة أخرى لهذا الذي سلب منه؟ وإذا سلب الملك وعاد فما آلية عودته؟ وأعتذر لهذه الكلمة المهجنة، لكنه صار مما يؤلف بيننا اليوم ويكثر ترداده. كيف يعود؟ وما هو الذي غطته الشريعة من أسباب سلب الملك وعودته؟ هل حدث هذا أيها الإخوة؟ هذا ما يشغلني أو ما شغلني، فوقفت على حدث ذكره الله عز وجل عجيب جدا، عجيب جدا أيها الإخوة. تدرون ما هو الحدث؟ أن نبيا مكنه الله عز وجل من ملك عظيم ثم سلبه منه في ظروف ثم أخرجه منه بعد ذلك أوفر ما كان، فوجدته خطابا شرعيا مهندما. ولعلكم توافقوني أيها الإخوة أنه ربما كان الخطاب في كثير من الأحوال غير مهندم، لا يستطيع المرء أن يفهمه على وجهه، لا يزال العوار لاصقا به بحيث لا يهتدي المرء فيه إلى أمر رشد ولا إلى عظة حكيم، لكن العصمة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الصرف. وملخص الأمر في آيتين أو ثلاثة أعرج عليها في تلك العجالة سريعا. قال الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. عجيب أيها الإخوة. اللهم فهمنا القرآن وعلمنا القرآن وحفظنا القرآن، اللهم ألصقنا بالقرآن. محنة الوقت أيها الإخوة الابتعاد عن الشريعة، النظر الصرف المجرد إلى وحي العقل، وده لا أقوله اليوم، والإخوة الذين يحضرون تلك المجالس يعلمون أنها محنة منذ سنتين ونصف وما نحن فيه نتيجة. وينبغي أن نتواجه، فهي عادتنا، والوقت الآن أوفر ما يكون للتواجه، فإننا ندلف الآن إلى حافة شديدة الحزونة. وإنما جئت لأبشرك، وفي طي ذلك ينبغي أن أخوفك. وانظروا الآن إلى من يختير، من لا تعرف أصله ويشاع أنه تنتمي جذوره إلى اليهود، ومن يقول لا أعترف بالديانات الثلاثة جملة، ومن لا يرتضي إلا العولمة الصرف المحض. وعلى حسن الظن بالله عز وجل ومعرفة قدر هذا المصر، هذا البلد الذي أكرمنا الله عز وجل فنشأنا فيه بعد أن أكرمنا بديننا وإسلامنا، له من الله حراسة وحماية. نسأل الله عز وجل أن يحرس بلادنا من كيد الكائدين. تأمل جيدا، خطاب قرآني مهندم، ولقد فتنا سليمان. والتقدمة ينبغي أن تطول أيها الإخوة، لكن الوقت أضيق من هذا. وأبأس ما في هذه المحنة الذي ينبغي أن نتلافاه أن تعطلنا عن العبادة، كما سترى أن هذا هو قطب الرحى لرد الملك، أن تكون عابدا لله عز وجل. وذا زمان عبادة طاعة. أبأس ما في هذا الزمان في هذه المحنة أن يجلس المرء الآن مشاهدا أو سائرا أو متحدثا وينهى عن واجب شهر رمضان، كما كنا نقول ذلك في آخر شهر شعبان من الاستعداد. فتأمل جيدا، وإياك أن تغفل. الحديث مقتضب لكنه مركز لا لبلاغته، وإنما لأنه حديث القرآن. تأمل جيدا، ولتجعل من جسدك كله آذانا، فإن الكلام الآن لله الملك، والملك الله هو الذي يرعى الملوك. لذلك هناك ذنب لم يتحدث فيه هؤلاء ولم يعملوا له حسابا. تدرون ما هو أيها الإخوة؟ أن السلطان لا ينبغي أن يهان، فإذا أهين السلطان غضب راعي السلاطين سبحانه وبحمده، غضب له السلطان المسلم. لا ينبغي أن يهان، وقد جاءت في ذلك آثار. وأنا لا أريد أن أتطرق الآن لما يتداوله بعض الذي ربما أفرغ ذهنه عن الواقع، هو سلطان ولا ليس سلطانا. وقد قلت لكم كثيرا في مجالسنا أنه إن خرج عن بند ولاية الأمر فهو كبير، وكبير أعطيته صفقة يدك. عار الدهر وذله، من رباه أبوه على مائدة الرجال علم كم العار الذي لحق هؤلاء بفعلتهم الشائنة. عار أن يقوم رجل ويعطي لرجل صفقة يمينه ثم يغدر به، عار. لذلك بشر الله عز وجل هؤلاء أنه سيخرج لهم من يتمكنون منهم. قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. سيخرج من يمكن الآن بعد الآن. واقرأوا التاريخ، والذي لا أريد أن أتطرق إليه، لكن تأملوا أيها الإخوة جيدا. ولقد للتحقيق فتنا سليمان، إذن يفتن الملك، يفتن في ملكه. وأصل الفتنة التطهير، فيكون في الملك غبش فيتهددك الله كملك على ملكك كي ترجع محافظا عليه، كي ترجع متلافيا لأخطائك، كي ترجع أشرح صدرا وأوسع فكرة ونظرا. لذلك أعد الله نبيه منذ صغره بالطهارة مرتين، والمرتان قد ثبتتا في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان صبيا أتاه جبريل فشق صدره من نقرة نحره وإلى عورته، ثم جاء بطست من ذهب من الجنة وأخرج علقة من قلبه سوداء قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل باطنه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم طهارة. والمرة الثانية إبان الإسراء في عز المحنة حين اشتد الأمر واحتدم، جاءت رحلة الإسراء والمعراج مثبتة له صلى الله عليه وسلم، وكانت الطهارة فيها أيضا. قال أتاني جبريل وأنا في بيت أم هانئ فأخذني إلى المسجد الحرام فشق صدري. فكانت هذه حادثة الشق للمرة الثانية. تأمل جيدا، فتنا سليمان طهرنا جانبا منه وفطناه وعلمناه وأهلناه أكثر مما كان مؤهلا. عشان كده ستسمع كيف قال سليمان عليه السلام حين أخذ منه الملك. والآية لا أريد أن أتطرق لوصفها، فإن جماعة من المفسرين يقولون إن هذه الآية ذكرت فيها إسرائيليات ما يستطيع المرء أن يستريح إلى أحدها، وجماعة اعتمدوا بعضها. فقيل كان سليمان يدخل إلى الحمام ليغتسل، حمام الساخن، ثم يجعل خاتمه وعصاه مع جارية له، فجاء جني كان ملاصقا له من جملة جنده شيطان، فلما دخل إلى الخلاء تمثل بشكله ثم خرج على الجارية وأخذ خاتمه وعصاه، فخرج سليمان باحثا فظل فترة يبحث حتى رد الله عز وجل عليه ملكه. هذا بعض ما ذكر، لكن في الجملة سواء كان ذلك في صح ذلك أو استأنسنا به أو رددناه، حتى في الجملة أيها الإخوة أن ملك سليمان سلب ورد، ده ما نريد أن نقول، أنه سلب منه ورجع إليه تارة أخرى. فتأمل جيدا. ولقد فتنا سليمان ابتليناه ابتلاء محققا. ينبغي أن يلحق هؤلاء، لازم يحصل ابتلاء للتطهير والنظافة وارتقاء الشأن والنفس. فتنا سليمان لما كانت محنة خلق القرآن، وكان الأمير الذي جاء بعد المعتصم، وكانت الدنيا الأمين، وكانت الدنيا مع ذلك قد أشعلت في محنة خلق القرآن، ودخل العلماء وامتحنوا وقتلوا، حتى جلس الأمين يوما فابتلاه الله عز وجل برجل من أهل السنة، دخل عليه وعنده من يناظر على القول بخلق القرآن، هذه البدعة الشائنة، في إنسان حيناظر قاضي القضاء، كان قاضي القضاء، حتى لا تعجب حينما ترى عملا شائنا يتصدره من يتمثل الوجهة الدينية ولم يحرص على ديني. عجيب هذا الزمان الذي نحيا أيها الإخوة. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. الإمام البخاري قال له أحمد ابن يحيى الزهلي الأمير، قال له ائتني فاقرأ الصحيحة على عيالي، قال لا العلم يؤتى، قال إذن أرسلت لك عيالي في مجلس خاص، قال لا يجلسون بين الناس. ثم أرسل إليه لما ألح وقال أنت الأمير، باستطاعتك أن تمنعني، امنعني، يعني لا تتلو الصحيح أيها الإمام، الصحيح أصح الكتب المصنفة البشرية، لا تتلوه على الناس وتكون هذه المنفعة أعظم من أن تدرس عند الأمير. لأنه لا يهين العلم أبدا، العلم لا يوضع فيها أبدا أبدا أبدا. وأبأس ما في الأمر أن يسلم المرء مسلما، ده ما يحز في النفس أيها الإخوة، ما يشعر المرء به بغصة، كما قلت لا يستشعره إلا إلا من خالط الرجال وتربى عند الرجال يشعر يعرف يعني إيه إنك تسلم إنسان أوفر ما كان أمانا لك وأحنى ما كان عليك. تأمل فتنا سليمان، فدخل الرجل على الخليفة الأمين فقام الرجل ليناظره، فقال له الرجل: السلام عليك أيها الأمير. فلم يرد عليه السلام، تأمل، لم يرد عليه السلام. فقال عالم أهل السنة: بئس ما أدبك مؤدبك أيها الأمير، أسلم عليك فلا ترد عليه السلام. فقال الرجل متكلم ناظره، فلما قام يناظره المبتدع بادره السني قائلا: هل خلق القرآن هذا أمر علمه أبو بكر وعمر أو لا؟ فقال له الرجل: لا. قال: فإن لم يكن قد علمه أبو بكر وعمر أعلمته أنت؟ فقال له الرجل: أقلني، يعني معلش أنا غلطت، أعيد عليه السؤال تاني. فقال له الشيخ: المسألة بحالها، هذا القول بخلق القرآن كان يعلمه أبو بكر وعمر أو لا؟ قال: كان يعلمه. فقال له السني: فهل قال ذلك أو سكت؟ قال: بل سكت. قال: أفلا يسعك ما وسع أبا بكر وعمر؟ فألجم الرجل ودخل الأمين، أو ده موضع الفتنة، ودخل الأمين فاستطرح على قفاه ثم وضع رجلا على أخرى ثم قال: أفلا يسعك ما وسع أبا بكر وعمر؟ فتاب ورجع عن القول بخلق القرآن. فتنة الملوك، لازم يفتن هؤلاء أيها الإخوة. ومنهم من أسر ورد، ومنهم من حبس ورد، ومنهم من عرض على السيف ورد، واقرأوا التاريخ، لكن ينبغي أن يفتن. ومنهم من أسر ولم يرد، لكن كان من ذكراه من بعد نبراسا للأمة، بيّن لك كيف الطريق وجل لك كلام الله عز وجل. لكن ينبغي أن يفتن المرء، فما نحن فيه لا يحتاج منكم إلى اضطراب، كيف حدث هذا وإزاي، وفي كل واقعة الإخوة يضطربون مع الأسف الشديد، لأننا في كل واقعة لا نحيلها إلى الشريعة، إنما يحيلها المرء إلى ما يسمع وينظر. ولقد فتنا سليمان، ما هي الفتنة؟ نزع ملكه وألقينا على كرسيه جسدا. تأمل هذا اللفظ، وألقينا، وألقينا على كرسيه جسدا، مغتصب الملك ملقى، ملقى هكذا، ألقينا لأنه غالبا مهين، مهين، ألقينا على كل، إلا ما كان بضوابطه حتى لا يحتج إنسان بشيء من التاريخ، لكن من غصب كان مهينا بغصبه. ألقينا، يكون مهينا لذا كاد أن يقول خذوني، تراه دائما مرعوبا، تراه دائما مشوشا، تراه دائما مضطربا. ولعلكم قد سمعتم ورأيتم مثل هذا، ما يستطيع أن يركب كلمة على أخرى، ما يستطيع أن يسوي أمره، مضطرب دائما، لأنه أصلا ملقى، فقد قلبه، لذلك وصامه، زمه الله عز وجل بأنه جسدا. وألقينا على كرسيه جسدا، ملقا مهينا، لأن الفعلة هذا لا يفعلها الشرفاء، مش ممكن، لا يمكن، لأنها سبة الدهر في الحقيقة، سبة التاريخ، سبة التاريخ. وأنا سأقول لك كما أقول لك: ربما عاش ناس منا إلى زمان آت ورأى ما يقول عيالهم في هذا الزمان، وفي موضع مشابه لكنه أدون من هذا كثيرا، في طريقة عزل اللواء محمد نجيب، لما عزل وظن أولئك أنهم تمكنوا في عزله كتبوا عنه أنه مات، حتى قال الرجل في مذكراته: كنت مسجونا بالمرج وسمعت إذاعة يهودية تقول مات اللواء محمد نجيب. شوف ازاي. حتى قال الرجل كان عيالي لا يصدقون انني كنت ياما رئيسا لمصر بكثرة ما عتم هؤلاء. ثم مشى هذا الامر ابدا فضح. ولما كتب كتابه زاع في الناس وانتشر، ولم يزل الان على المواقع، في المواقع الانترنت متداول بين الناس، تقرأ فيه ما يثير اعجبك واعجابك. القينا على كرسيه جسدا، وقوله جسدا سبحانه وبحمده يدلك على الا قلب له ولا مشاعر. لذلك لا تجد بالتبع له قيم، ملوش قيم. لما أباد بنو العباس على يد السفاح عبد الله السفاح أول خليفة عباسي، انتقموا من بني أمية انتقاما، وده مشهد أدون من هذا بكثير. ليه؟ لأنه في إطار الشريعة، لازال في إطار الشريعة والحكم الشرعي، وده شتان ما بين هذا وذاك، لكنه كان شائنا أيضا. فكان أبو مسلم الخراساني من مهد ملك بني العباس، مهد ملكهم. فلما كان في زمان أبي جعفر خشي من الرجل، قال الرجل ده كثر أتباعه، وخشي منه على نفسه. تدرون ما صنع؟ استجلبه للطعام. فلما دخل عليه قال حدث منك كذا وكذا، وصرت في الناس كذا وكذا، وامتشق حسامه وضربه ضربة قطعت حمائل سيفه ودرعه. فنزل الرجل يقبل يده ويقول أبقيني للحرب، أنا من مهدت ملكك. فلم يزل يضربه أبو جعفر حتى جعله إربا. أفلا رحمة؟ لا، لأنه في هذه الحالة جسدا. وأنا أقول لك إن هذا الأمر شتان ما بيدع. إحنا في أدنى الدون، هذا كان دنيئا أيضا لكن كان له شأن شوي. جسدا لا قلب له ولا مشاعر، لذا تراه يقتل بدم بارد ويحبس بدم بارد ويسجن بدم بارد ويكذب بدم بارد، لا يشعر، ما فيش مشاعر جسدا. ولذلك تكلم بعض أهل التفسير في هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال كما في الصحيح، قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تنجب كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، ولم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا وأتاهن جميعا فلم تلد امرأة واحدة منهن إلا واحدة ولدت شق رجل. لذلك قالوا لعل ذلك أن يكون تفسير الجسد، شق إنسان، نص إنسان، ليس إنسانا متكاملا. وكلما نقصت الخلقة عظم المكر، لذا قال ابن الجوزي رحمه الله احترس من كل ناقص وزعاه، طبعا على غير الالتزام والدين. فتأمل جيدا، أنا أريد أن أخاطبك خطابا شرعيا لتوصيف ما نحن فيه، جسدا لا يشعر. فإذا كان جسدا فلا بأس أن تراه كما قلت تحدث تلك الأحدوثات به، لأنه لا يشعر، لا مشاعر له. ثم ذكر الله عز وجل آلية رد الملك، قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، ألقينا مهانة، جسدا لا مشاعر فيه، كرسيه حساب المتغلب الغلط. تعملوا أيها الإخوة، وكلام القرآن دقيق، وألقينا على كرسي، هل الملك بالكرسي أو بالناس؟ شوف خد بالك، ألقينا على كرسي الجماد الخشب الحديد كرسي العرش، هل إذا جلس الرجل على كرسي الملك صار ملكا؟ أم ينبغي أن يكون له في قلوب الناس قسطا من الحب من الولاء؟ لذلك حضت الشريعة على موالاة هؤلاء وعلى عظم قدرهم، لأنه لن تستقيم الدولة إلا إذا كان هناك ولاء بين المحكوم والحاكم، دون ذلك لن تستقيم. فهل الأمر بالكرسي بعد الخشب؟ إن في حين غفلة من الناس وهيصة وانفاجأ تلاقي جسدا على الكرسي أم هو بما في قلوب الناس؟ لما ولي عمر بن عبد العزيز الإمارة كان في آخر المسجد، فقالوا قم فبايع فوجوه الناس عندك، قم بايع الناس لتثبت إمارتك. فلما قام عمر بن عبد العزيز تعثر، ثم قام فتعثر من هيبة الملك. حكومة الناس دي مش سهلة، بس يكمنه جسدا لا يشعر، فلا يرى ما سيكون من بعد عقبة أمام الله عز وجل، إنما هذا أمر عظيم بين يدي الله. قال صلى الله عليه وسلم يأتي حاكم العشرة، عشرة أنفار مش ملايين، عشرة، ويداه مغلولة إلى عنقه، ده بدون ما يتحاسب، الأصل أنه مغلول متهم، يداه مغلولة إلى عنقه، فكه عدله أو أوبقه جوره، ده حاكم عشرة. فما بالك بقوم يصبحون ويمسون بالدعاء عليك، ده إيه ده؟ ولما سمع عمر رضي الله عنه امرأة أتى إليها فوجدها تطبق حصن، فقال ما في القدر؟ قالت أعلل به العيال، الله بيني وبين عمر استركنا جياعا ولم ينظر إلينا. فبكى عمر وقال يا أمة الله وما لعمر، لا يدري عمر بكم. قالت يلي أمور المؤمنين ثم يتركهم. فبكى عمر رضي الله عنه حتى قطرت لحيته، وأنتم تعلمون كان ينفخ النار بفمه ليكفر عن مثل هذا، لأنه يخشى أن يحدث الخلل في الملك كما سيأتي. فلما صعد عمر بن عبد العزيز على المنبر، وأنا أيها الإخوة أريد أن أنبه إنني لا أتحدث عن أشخاص بأعينهم، دي مسألة مبدأ، ده مبدأ ينبغي أن يكون عند الناس مبدأ، وإن كان ينبغي للمرء أن يتحدث عن شخص الرئيس بعينه، لأنك أعطيته صفقة يمينك، مش راجل، وهذا عهد وأنت مسؤول عنه. لكن تأمل جيدا، فلما صعد عمر على المنبر قال أيها الناس اسمع، إنه ما كان لكم في عنقي من بيعة فقد أقلتكم منها، فابحثوا لكم عن أمير. وأهم بالنزول، فآب الناس إليه وبايعوه واختاروه وقدموه. ده هو مناط الملك، مش إن أنت تقعد، لا أبدا. لذلك أطلت جارية لعمر بن لهارون الرشيد يوما من قصر من خشب في مكة، فوجدت ترابا كثيفا وغبارا عظيما وناسا كثر، فسألت من بجوارها أهذا أمير المؤمنين؟ ناس ماشية وراء بالكثرة دي. قال لها لا. قالت إذن فما هذا؟ قال لها عالم من خراسان يقال له عبد الله بن المبارك. فنظرت إليه وهزت رأسها وقالت هذا هو الملك، هذا هو الملك، ليس ملك هارون الذي يجمع الناس بالشرط، ليس ملك هارون اللي يجمع الناس بالشرطة، ليس ملك هارون الذي يجمع الناس بالشرط، هذا هو الملك اللي ممكن في قلوب الناس. ولذلك لما دخل رجل من قبل عمر على بعض الصحابة وأعطاه مالا، فرآه الصحابي فتنة، فنادى وقال فتنة فتنة دخلت علينا في بيوتنا. فنادته امرأته من داخل قالت ما لك يا سعيد، رضي الله عنهما، ما لك يا سعيد، أحدث حادث؟ قال نعم. قالت أول ما قالت أمات أمير المؤمنين؟ دي مصيبة بالنسبة، مات أمير المؤمنين. ولما دخلوا على عائشة عند موت عمر وجدوها رضي الله عنها بكت حتى بلت الخمار. ولما مات عمر دخل عليه علي وقبل بين عينيه وبكى وقال ما وددت أن ألقى الله بعمل أحد مثل ما وددت أن ألقاه بمثل عملك. حب متجذر في قلوب الخلق، يبقى ده هو الملك. لكن قال الله ألقينا على كرسيه فمن جلس يقوم، من جلس يقوم، لكن من جلس في سوداء قلبك لا يقوم، ده ملك مؤطد. وألقينا على كرسيه جسدا، سلب الملك من سليمان، كيف فعل؟ كيف صنع سليمان آلية آلية لرد الملك أيها الإخوة؟ لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هي عقيدة راسخة في القلب أن الذي يهب الملك وينزعه هو الله، ليس بأي شيء آخر، كل شيء سبب مجرد، لا يكون إلا سبب فقط. فكان ينبغي لك أن تؤوب إلى من بيده رد الملك إذ هو الذي نزع. والملك الذي سلب هذه الآونة لا يخص صاحبه فقط، وتأملوا هذا المعنى، وإنما يخص نفوسا طمحت لأن تنظر إلى شريعة الله عز وجل تحكم. فلذلك صارت الأزمة لكل امرئ منا، لأنه كان حلما بدده المبددون، اللهم بدد شملهم. تأمل، قال الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، العلاج ثم أناب. ما هي الإنابة؟ لغة الرجوع، والتوبة لغة الرجوع، لكن اصطلاحا ترى الإنابة توبة مجودة، توبة. لا يتحرك الملك إلا بذنب. لذا مع ذلك أيها الإخوة، وأنا لا أريد أن أكرر هذا، فالزمان الآن لا يسمح به، لكن قلنا إن مد رخصة الخمور خطر على بناء الدولة يومها تذكرون، وقلنا أن دخول الشيعة الرافضة خطر على بناء الدولة، كان هذا في يومها في أيامها تذكرون أيضا، لكن لا نريد أن نكرر هذا، فإن ذكر الخلاف عند الود خلاف ولا ينبغي لنا ذلك. ولعل الله عز وجل وزما وقر في قلوب جمع أن ما نحن فيه كان تهذيبا للماضي، ثم سرعان ما يرجع ما يفيء، لأن الذي نزعه هو الذي يرده، والله سريع الحساب. تأمل جيدا. ثم أناب، تاب إلى الله توبة نصوحا. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، من مستلزمات التوبة، تاب إلى الله من كل. إذا كان ينبغي لنا أن ننشغل بالتوبة حتى من كان قد قنع بقول غيره، في ناس مقتنعة أن ده وضع صحيح، وأنا كما قلت لك ده مبدأ، مش بخصوص، ده مبدأ، عيب، ده عيب أن تعطي صفحة يمينك كراجل لإنسان ثم تغدر به، عيبة، فضلا عن أن يكون ذلك في الشريعة أو حتى عند الرجال. فده مبدأ أيها الإخوة، مبدأ، حتى من يرى أن هذا الوضع صحيح ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل حتى لا ينقلب عليه الصحيح. ما هو ممكن يسلط ولا لا؟ ممكن تفاجأ بالتسليط، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، يعني قاتلوكم، انتصروا عليكم مهما كان ضعفه وهوانه. ثم أناب، نحتاج توبة وإنابة عامة من الكبر، وهذا ذكرته لكم أيضا في آخر شهر شعبان في جمعة 21 تحديدا، وفي جمعة 28 قلت أيها الإخوة إننا نرى أنفسنا الآن نتباهى، يقول لك أنا إذا أردت أن أجمع جمعا جمعت حشودا، مش كنا بنقول هذا الكلام؟ وانظر إلى جمعنا وجمعهم، وقد جمعوا جموعا كثيرة فجاءت مضحكة وخرجت منا السكريات. قلت يومها أيها الإخوة: أربعوا على أنفسكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر توسل إلى الله بالكبر، بمعصية المشركين في الكبر قبل الكفر، يعني ما قالش اللهم أهلكم لأنهم كفار، لا أبدا، قال الكبر الأول، قال: اللهم هذه قريش خرجت بخيلها وخيلائها بطرا وياء تحادك وتحادي رسولك. فجاء محادة الله ورسوله بعدين، إنما الأول توسل إلى الله من معصيتهم بكبرهم، إنه خارج ينظر من أشد منا قوة، فنزل هلاكه. لذا تفجرت الأرض ناسا كان المرء يعجب يومها، لا إله إلا الله الملك، ملك سننه الكونية لا تحابي، سننه لا تحابي أحدا أبدا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وما تسألش عنه تاني، هذا أمر لا ينبغي لك أن تتحدث عنه أبدا. تخيل سنة الله، لازم نفهم عن الله أيها الإخوة، نفهم عنه ثم أناب. نحتاج أن ننيب إلى الله بالانكسار، ليس بعدد ولا عدة، وإلا فينزل الله ويمنح أكتافك لسلة. وأنا أقول لك اقرأ التاريخ، لواء محمد نجيب قال ذلك، كان الشعب معي وكان جماعة غوغائية ضدي ففوجئت أن الغوغائية قد غلبت الشعب. بيقول كده، ده حصل ازاي الكلام ده؟ وانا لا اريد ان ابحث في هذا الامر، لكن برضو حدث هذا في قانون الاحوال الشخصية. وقال هو يوما ان لا ينبغي ان ارجع الى الشريعة القديمة، لازم نحدث المسألة. فلما حصل لعب في الشريعة ذهب ملكه. تأمل جيدا واقرأوا التاريخ واستقرئوه، ده عشان تعرف تحط رجلك في اي موضع. ايها الاخوة، نريد توبة عامة، توبة الى الله عز وجل مما أقررناه من طرائقهم الذين تتشكى منهم الآن، وقد أشعلوا القنوات وجاءوا ضدنا وفرحوا فينا وشمتوا فينا وأمض ما يرى المرء من شماته. ده اللي كنت مبارح بتقول يا أستاذ فلان وحضرتك وأنت من وثقته، ده كان تحتاج أن تتوب منه، وهذه الأعواد شاهدة علي بهذا. قلت لك لا توثقوا مثل هؤلاء، فإن الله عز وجل يغضب من تعظيم من عصاه ومن ابتدع في دينه. قنواتهم كانت لا تعرف للعامة، دخلتم فيها فعرفتموهم عليها، بل وإلى يوم الناس هذا تبيض وجوها قد سودها الله عز وجل عبر الأيام، لا زال بعضنا يحاول تبييضها. نحتاج توبة، توبة عامة. رأس الناس في محبسه ينيب كما ذكرت الأخبار، ويعكف على مصحفه وسجادته يقرأ ويتلو. وكان ينبغي علينا أيضا أن نكون هكذا، نتوب إلى الله عز وجل ونرجع إليه سبحانه وبحمده من ذنوبنا معترفين. ثم أناب، ثم أناب فأكد أنه لا يرد الملك إلا أنت، فأناب إليه، ركن إلى ركن شديد، قال رب اغفر لي، أنا الغلطان، أنا من أحدثت هذا، رب اغفر لي. ومن أمارات التوبة أن الله قبلها أن أطمع في كرمه. موجة اليأس التي نراها على وجوه إخواننا، وحنرجع مرة أخرى، نتخطف من الأرض، وربما سخر منك أحد، صحيح، وربما هزأ بك أحد فيضيق صدرك، لا أبدا. كان ينبغي لك أن تتطلع إلى السماء، اقلعوا عن النظرة الأرضية، لماذا قدر الله هذا؟ وإذ قدر الله هذا وقد اعترفتم به، أليس مع تقدير الله يكون لطفه؟ وليه مش يكون مع تقديره اللطف؟ أي قدر قدره عليك عمرك لم يلطف بك فيه؟ جاء رجل إلى عثمان رضي الله عنه وقد بترت ساقه، فعزاه عثمان فيها وشد من أزره، ثم قال لحاجبه اذهب به إلى فلان. طب شمعنا فلان؟ لأنه قد بترت ساقه، فإذا نظر إلى رجلي الاثنين يقول الحمد لله على قدم، اللي هي قدم أمشي عليه أفضل مما بترت. لطف بك إذ ابتلاك، وهذا الذي بترت ساقاه لطف به إذ ابتلاه أيضا، ونحن لازلنا نسبح في لطفه. نريد متألهين يلوي المرء منهم عنقه إلى السماء، ويثير من نفسه كوامن الرضا ومحبة مقادير الله عز وجل. قال ابن مسعود: إني لأصبح فلا يكون شيء أحب إلي من مواضع القدر. مواضع القدر. ومات ولد عمر بن عبد العزيز وأخو عمر بن عبد العزيز وخادم عمر بن عبد العزيز، دول في أسبوع مثلا، أيام متقاربة جدا. فدخل عليه إنسان وقال: أعزيك يا أمير المؤمنين، فوالله ما رأيت مثل ولدك ولدا، ولا رأيت مثل صاحبك صاحبا، ولا رأيت مثل أخيك أخا. فتقطع عمر رأسه حتى قال الحاضرون: إنك قد أكثرت على أمير المؤمنين وزدت من حزنه. فرفع عمر رأسه وقال: أعلم يا هذا أنني ما أحب أن ينقص من هذا قدر أنملة، ولا أن يؤخر أجل أحدهم بعد أن قدره الله عز وجل، إن أحبه إلى الله هو أحبه إلي. ده لازم تبقى كده. ما أراد الله أن يستأصل شأفتنا، قال الله: والله يريد أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وعطية الله مباركة، اسمعوا أيها الإخوة، عطية الله مباركة، والأمر إذا وضعت البركة فيه لا يفنى. واسمع لهذا الحديث جيدا، وقد أخرجه البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: لما رد الله عز وجل على أيوب جسده وماله، أمطرت عليه السماء مطرا من ذهب، من الجراد، جرادا من ذهب. يعني أيوب أخذ ماله الذي كان عنده، عنده قطعة أرض بقى وقطعتين، عنده زوجة بقى وزوجتين، عنده ولد بقى ولدين ومثله معه، وبعدين أمطرت السماء عليه جراد من ذهب، تأملوا أيها الإخوة، ذهب، وذهب السماء لا تصل 24 ولا 21، ذهب السماء. فلما أمطرت انطلق أيوب، خذ بالك من الفقه ده، انطلق أيوب يحثو في ثوبه، فقال له الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ ده أنت 17 سنة مبتلى حتى رعى المرض في جسدك كله ونأى عنك القريب والبعيد، ثم صبرت صبرا ضرب المثل به، ثم تأتي الآن فتنطلق إلى دنيا عجيبة، لكن الله عز وجل يريد أن يظهر لك فضله، وهو علام الغيوب سبحانه وبحمده. ألم أكن قد أغنيتك عن هذا؟ احفظ هذه. قال أيوب: بلى أي ربي، لكن لا غنى لي عن بركتك. أصل الأموال الأخرى التي أعطيتها كان جزاء، أما المال الفائض ده كان بركة، فمثل هذا هو الذي لا يفنى. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم من وسط الصحفة فإن البركة تنزل في وسطها. يعني ممكن الإناء اللي نأكل من أطرافه يكفي أكثر من الإنسان اللي كان بيكفي إنسان واحد؟ آه، إذا نزلت البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أموالا، إنما قال: بركات، فلا يضرك بعد ذلك الأموال فإنها مباركة. طب ماذا أريد أن أقول؟ أقول: إن الذي نزع السلطان الجائر، الذي دوخ الدنيا وحركها ثم أسدى إليك حرية، لا نظن فيه أن ينزعها عنا جملة وتفصيلا. ألستم تشهدون بكرمه وجوده؟ مش ممكن، لا يمكن أن ينزعها تصير قاتمة سوداء أبدا، لا يمكن. ليه؟ لأن عطية الله مباركة. والذي حدث منذ سنتين ونصف كان بسنته الكونية لا الشرعية، لكنه لا يخلو أيضا عن البركة، بركة. فلذلك أيها الإخوة، لا ينبغي لأحد أن يضيق صدره مما حدث، بل الله عز وجل غالب على أمره، وأمثلة ذلك كثيرة يضيق المقام بذكرها أو بذكر أحدها، لكنه أصل ينبغي أن يكون عندك. قال رب اغفر لي، ومن أمارة المغفرة البركة، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اغفر لي فإن قبلت غفراني ثبت ملكي. يعني من تثبيت الملك التوبة، وثبت ملكي بحيث لا ينزو عليه أحد فيأخذه، أو بمعنى كما قال بعض المفسرين بمعنى ألا يذهب ملكي لأحد قط. الملك اللي أنت ستعطينيه خاصة. لذلك كان الملك لسليمان لم يذهب لأحد قط بصورة كاملة، الملك المخصوص به. فسخرنا له الريح تجري رخاء حيث أصاب في كل حتة، يأمرها فتمشي وتنقل له كلام أعدائه وكلام أحبابه، عجيبة لم يملكها أحد قط. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمد يده، وأن الصحابة ينظرون إليه، فلما انفلت من صلاته قالوا يا رسول الله إنا رأيناك قد مددت يدك في الصلاة، ما بتفعلش كده. فقال طلع علي جني بيده شعلة نار أراد أن يحرق وجهي، فأخذته من عنقه فخنقته خنقا حتى أحسست ببرد لعابه على يدي، تدلى لسان الجني حتى نزل برد اللعاب على يد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم واسمع لهذه: ولولا عهد أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يصبح الصبيان يلعبون به. ما هو عهد سليمان؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يكون لأحد قط. لذا أيها الإخوة أنا أبشركم بسرعة الفيئة. تدرون يوم حنين؟ يوم حنين انفض 12,000 عن رسول الله إلا 100، فلما حدث الحادث دهشوا، ده ما حدث لنا الآن، دهشنا فتشعبنا. ثم لما فاءوا وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كتف من كتفنا. وجدوهم مكتفين بس في طريق الرجعة والعودة. اللهم اصرف عنا السوء وأنت أرحم الراحمين. تأملوا أيها الإخوة، عودة الأمر سريعة وفيئته سريعة، بس بحسب سرعة إنابتك. نادى رسول الله: يا أصحاب البقرة، يا أصحاب السمرة، يا معشر الأنصار، الكرة على نبيكم. فكان الرجل يجري ببعيره ملء فروجه، فيريد أن يزوي بعيره عشان يحاول ويرجع، فلا يستطيع من سرعة الجري. فإن لم يستطع جعل متاعه في عنقه واقتحم عن بعيره يرمي نفسه. ثم رجع الأنصار ينادون: لبيك يا رسول الله، لبيك وسعديك، نحن بين يديك. أهو سرعة الإنابة الفيئة، على قدر سرعة الإنابة والتوبة على قدر رد الملك عندك وتكتيف من سلبك. تكتيفه ما يقدرش يلعب بقى تاني أبدا. وننتم ترون أيها الإخوة مآثر هذا. أظننتم لو أنه قد فك أسر الأسير سيخرج منها عاديا كرئيس أي دولة؟ ده يعبرون عنه اليوم بالزعيم، أليس كذلك؟ ده مبشرات الفتنة، أن الله فتنه لطهرته. ونحن نرجو بعد ذلك إن الذي يرى المرء يتردد في نفسه أن يخرج لا يكون دستوره إلا جملة واحدة. دستورنا كتاب الله وسنة رسول الله وفهم صحابة رسول الله، ثم تصب القوانين كلها بعد ذلك على تلك الإشارة. تأملوا أيها الإخوة التوبة. ثم قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهذا هو الموقف الأخير، الوهاب. نحن نريد تأصيل التوحيد. كلما حدثت حادثة انطلقنا يمنة ويسرى، نسمع الناس يتحدثون: فلان انشق وسيأتي به، فلان مش عاجبه، فلان بقى معانا، فلان بقى. وهذه أسباب يعتبر، لكن لا ينبغي أن يشغل المرء بها. إن آخر المجالس في هذا المسجد قررنا فيه أن المتشبع بالتوحيد لا يستطيع أن يسمع للسبب قبل ذكر المسبب، ما يقدرش. قال الرجل لخالد بن الوليد: استراتيجية الحرب. في يوم مؤتة قال لخالد بن الوليد: خلفنا جبل سلمى وجبل أجأ، والروم 100,000 وإحنا 3,000، حينما يصدموننا صدمة سيردوننا إلى الخلف. إذا رددنا يا خالد خطتك إيه؟ مع أن خالد مبيت الخطة من الليل، مش كده؟ جعل الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة، وشهدت الروم بعظم خطته. بيقول له خطتك ايه؟ لما ذكر لي الاسباب مباشرة قبل ان يذكر له الله، انتهى خالد ووضع رأسه في الارض ثم رفع رأسه وقد قطرت لحيته من دموعه وهو يقول لا الى سلمى ولا الى اجا بل الى الله الملتجى. لا يستطيع ان يسمع. ان مريم عليه السلام ربما كانت لا تستطيع ان تعي قول الله عز وجل وهزي اليك بجذع النخلة الا بعد ان ناداها من تحتها الا تحزني، بعد ان كلمها لحم احمر لسه نازل دلوقتي. فتكلم في قول بعض المفسرين ان القائل عيسى عليه السلام. اين التوحيد ايها الاخوة فينا؟ قال الرجل لخالد يوما اليرموك انظر الى جموع الروم، فقال ويلك تخوفني بالروم، هذه الاسباب لا تسوي عندنا وان كنا نستبشر بوجودها، تخوفني بالروم، والله لوددت ان الاشقر برئ من مرضه واضعفت علينا الروم، ان المخذول لمن خذله الله عز وجل. في يوم مؤتى يقول سعيد بن المسيب سمعت صوتا عاليا يدوي يا نصر الله اقترب، فالتفت فاذا ابو سفيان بن عيينة. تصور الناس يقتل بعضهم بعضا ويقصف بعضهم رقاب بعض والدم على الارض عمال، لا تسمع الا صهيل الخيل وانيل الجرحى والضجيج والحديد على وقع العجيج، الناس يموتون زرافات وحدها. ومع ذلك سيدنا ابو سفيان تارك المعركه ورفع ايده الى السماء يا نصر الله اقترب، اصل النصر في السماء، الذي يدور لك الامر ويدبر الامر في السماء مش في الارض. لذلك كان ينبغي لنا ايها الاخوه ان نعي هذا الامر جيدا، ان تقوم له في الدياجي وتشكو له من قتلك، مش الخلق، قبل ما الخلق وقبل ما تحرص على تصوير ذلك وقبل ما تفرح ان اذاعات الخارجيه قد اتت وكله خير، لكن قبل ذلك قم في الدياجي دي السهام المأمونة. قال رجل لنور الدين زنكي انك تنفق نفقة على الزهاد اكثر مما تنفق على الجيش، قال ان الزهاد لهم سهاب لا تخطئ، اما سهامكم تصيب وتخطئ. ده امبراطور عسكري يقوم المرء بالليل واشكو له، أبل له عن جراحك، أبل له عن آلامك، وقل له قتلوني ودهسوني وظلموني فاردد علي الملك وانتقم منهم. قم في الدياجي وادعو الله عز وجل فإنه تمام التوحيد. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. قال سويد بن سعيد القاضي دخلت على عبد الرحمن الداخل، الرجل ده أسس دولة لوحده وفلت من أبي جعفر المنصور وقتل أخوه على شاطئ البحر وقضى البحر سباحة، رجل عجيب ارجعوا في قراءة تاريخه. قحطت السماء وكاد الناس أن يموتوا. قال سويد بن سعيد قاضيه وانظروا إلى أسلافكم كيف ساس الدنيا. قال دخلت على الأمير لأدعوه إلى الصلاة على صلبينا أو احضر الصلاة معنا. قال فوجدته جاسيا على ركبه، شوف المنظر ده، أمير إمبراطور كبير جاسيا على ركبه يلبس مزوح الصوف، لبس هدوم ما يلبسهاش أقل الناس في رعيته، يبسط يده إلى السماء تقطر لحيته من دمعه ويقول لا تعذبهم بذنبي، لا تعذبهم بذنبي، لن يفوتك مني شيء، أنت يا رب إذا أردت أن تأخذ مني كل شيء ستأخذه، لا يعذب هؤلاء بشؤمي أنا ولا بذنبي أنا، أنت لا تدري ربما أتينا من ذنبك أنت. كانت الأسعار إذا غلت قام عطاء بن أبي رباح سيد الدنيا في زمانه وقال غلت الأسعار، فيقال نعم، يقول كل ذلك بذنب عطاء، لو مات عطاء استراح الناس ويبكي. قم في الدياجي وقل ذلك. قال لن يفوتك مني شيء. عندها الفقيه الفاهم سويد بن سعيد فرح وتهلل وجهه، فسئل في ذلك فقال إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء، طالما ده خضع يبقى. ولذلك أيها الإخوة نحن نستبشر بحبسة هذا الرئيس. ليه؟ لأنه ده جبار الأرض، أمير في الأرض، أمير إيه؟ هذا البلد أطلقت في القرآن إنها الأرض، جعلني على خزائن الأرض، يعني على خزائن مصر. فإذا ما كان في محبسه مكسورا أغاثه الله عز وجل بخضوعه. نسأل الله عز وجل أن يغيثنا. أيها الإخوة، راجعوا مادة التوحيد عندكم، راجعوا تلك المعاني. أنا لا أنفي أسبابا أخرى، ومع ذلك لا أثبتها جملة، ولست الآن بصدد قول رأي، وإنما أريد أن أذكر شريعة بحيث يدري المرء موقفه وكيف سيفعل وفي أي موضع ستوضع رجله حيث يسير إلى الله عز وجل. شهر رمضان لا يفوتكم، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قال جبريل لرسول الله قل آمين، فقال رسول الله آمين. تأملوا، يدعو جبريل ويؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها الإخوة، لا تضيع منكم هذه الأيام، وإنما يرد الله عز وجل الملك على العباد، فكونوا لله عز وجل عبادا وزهادا وتالين ضارعين، تالين لكتابه ضارعين في دعائه سبحانه وبحمده. لا ألفين السحر عندكم إلا للوالهين الذين يستغيثون به سبحانه وتعالى، عساه أن يكشف سبحانه عنا تلك الغمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قنا شر النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله. اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم أشمنا عبق حكم شريعتك. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أحرز دماءنا ودماءهم وأعراضنا وأعراضهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخلص.